تركة، صارت تركة لأنها دخلت في ملكه بسبب شرعي ومباح، يعني وهي الهبة البنت في حياتها، مو هي في حياتها، وهبتها لأبيها فملكه، لما ملكه ومات صار من جملة موروثاته. وهي ترث، هي واحدة من الورثة. ردها عليك. نعم، أنا أجبتها هكذا لأنه عندنا هنا أخذنا سابقا أنه إذا توفي الواهب أو الموهوب له رد قبله، أنه إذا توفي الواهب أو الموهوب له رد، يعني مانع من الرد الوفاة. إيه أنا بقول لك، يعني دخل في ملكه، دخل في ملكه ومات، ولا لا يزال موجود الباص من مات موجود. نعم خلاص، صار من جملة موروثاته، من جملة موروثاته. نعم يقول نعم. أقوال ثلاثة في البناء في الأرض المغصوبة. نعم، إذا أنشأ الغاصب في الأرض المغصوبة أبنية أو غرس أشجارا فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال. نعم. القول الأول رد الأرض بهدم البناء أو قلع الأشجار على الإطلاق، ولعل المسألة الأولى المنقولة عن أبي السعود مبنية على هذا. القول الثاني أن تهدم وتقلع إذا لم يكن الهدم والقلع مضرين بالأرض. نعم. فإن كانا مضرين فلصاحب الأرض أن يتملكها. نعم. أما إذا كانت قيمة الأبنية والأشجار أزيد من قيمة الأرض فيتبع الأقل الأكثر، سواء كان الإنشاء والغرس بزعم شرعي أو بلا زعم. القول الثالث أن يقلع الأشجار، أن يقلع الأشجار ويهدم البناء إذا كان قلعهما وهدمهما غير مضر بالأرض. فإذا كان قلعهما وهدمهما مضرين بالأرض فللمغصوب منه حق تملكهما، وأن يتبع الأقل الأكثر فيما إذا حصل الإنشاء أو الغرس بزعم سبب شرعي، وهو القول الذي اختارته المجلة. على كل حال آراء اجتهادية، لكن الذي يتفق مع يعني اتجاهات التشريع الإسلامي وهو القضاء على الاعتداء والظلم وكذا، الأول يتفق فيها، لأن هذا معتدي ما راعي بعد، فيقلع إذا أراد صاحب الأرض قلع وهذا نعم يلبى طلبه، أما مطلقا هاي مالتي بزعم شعبي، الزعم شرعي يعني لا يراعى جانب هذا الذي فعله، صاحب الأرض هو الأصل، هذا جاء معتدي عليه، فليتقلع إلا إذا تراضى وياه، فالمسائل الأخرى كيف ممكن يبقيها يتملكها من إيش، هذا راجع له، ليس فيه شيء، لأنه فد يعني مساومة واتفاق، كل واحد على حقه، على صاحب الأرض وعلى حقه، يقول له بقيها ايش كذا تملك أرضي ذاتي، بعد يبعث من تقوم، ليس فيها شيء ولا تدخل في مسائل ربوية ولا كل شيء. يا شيخنا كأنكم أمس فرقتم ما بين زعم سبب شرعي بالميراث نظرا وظهر له مستحق، وبين يعني السبب إذا كان يعني الإنسان اشتراه شراء وهو لا يعلم أنه مغصوب، فقلتم كان على المشتري أن يتحرى، أما إذا كان أخذه بالميراث ثم ظهر له مستحق فهذا سبب شرعي. لا لا، على اللي يفرق بين الاثنين هو إذا أريد نأخذ القاعدة كلها هذه تأخذ على صاحب الأرض الذي هو معتدى عليه، سواء بزعم شرعي أو بدون زعم شرعي، ما تخصني هذه. يعني أنتم لا ترون التفريق أبدا، يعني سيئة هذا رأسا. هذا هذا، لكن الآراء الأخرى تراعي الجانبين، جانب صاحب الأرض وجانب الغارس أو القلع، سيما إذا فعل ذلك بزعم شرعي، يعني هو ما مسوي في الشيء، اشتراها على من كذا، تمام، هذا تمام، هو ما مسوي في الشيء، لكن معتدي على أرضه، أنا صاحب الأرض اعتدي علي، يعني ما يهمني كان أنت بزعم شرعي أو مو بزعم شرعي، أنا بالنسبة صاحب أرض أنا ما مسوي في الشيء، ما معتدي، أنت جاي اعتديت على أرضي، هذا اللي فعلته بالنسبة لاعتداء تجاوز، أنا ما استحق أنه يراعى جانبي، ليش يراعى جانب هذا الآخر؟ والله اشتراه كذا اشتراه، نعم يقدر يرجع عليه بعد ذلك، قيم عليه دعوة غرة ما أدري إيش كذا، لكن مو أنا يطمني هذا اللي أراه. يقول الآراء الأخرى تجي تواعد جانبيا هذا وهذا، فيفرقون إذا زعم سعب غير زعم أقل وأكثر. شنو أقل وأكثر؟ هذا ما يهمني. أنت إذا كانت أرض أقل قيمتها من شجرك ومن بناك هذا إلك، أنا عندي هذه تسوي أكثر من هذا، ما لي هذا. فلا ترى أنه لو تساومني عليها ما بيعكيها، لو تبطيني أضعافها أنا المالك، شنو تأخذها مني بحجة والله قيمتها أقل من قيمة بناء اللي يعني صرفت عليه؟ وش شنو لازم بيك أنت زاد ما تصرفه؟ يبقى هذا المال مالي. هو يحتج لو كنت أعلم أنها أرضك لما بنيت، لكن أنا كنت أظن أنها أرضي. وهذا ظن له، ما يهمني هذا، ما يزحزحني عن هذا مالي. هاي رجل أنت ظن ما ظنيت، مسؤول ما مسؤول، ما عليك إذن حسبني هاي إلك، ما أتحمل آني هذا نتيجة ما فعلته. وهو اعتديت على أرضي، أريد أن تبقى أرضي سالمة من هذا الاعتداء، أقلعها خلاص. لا تقول لي الضر ما الضر، ما أريدها، ما الضرني ما أريدها، أطلع. هذا هو هاي المسألة. لكن هو في حقيقته ليس غاصب به، مو غاصب. أنا ما لي يازن بي، ما هم كل شيء ما عليه، لا غاصب بلاش. أنا مو من حقي تسلم لي أرضي خلاص، هذا هو. ما أدخلوا إياك الجدل، جادل انت اللي باعك اياها وكذا، انت بتعقيم علي دعوة دعوة، مو عاني. انا رجل مسكين قاعد هذه ارضي جهز انت وبنيتها، ما تسألت هذه جهز هذا خلاص، هذا الارضي ما اللي لازم، ما اللي هذا. على كل حال هذه رافقية يدخلون السبب في ذلك، يريدون يسوون فرد نوع من عدالة، رفع ضرر عن الطرفين جهد الإمكان. هاي نعم أقرأ. قال ولنبادر إلى بيان. عفوا يا شيخ، يعني ترون العموم يعني شامل لكل حديث عموم. نعم لكن هناك نعم لكن هناك تفريق، المجلة فرقت في زعم شرعي وزعم شرعي بالميراث وكذا. يعني ما مسؤول يعني هذا، أنا تملكت هذا مال موجود عند مورثي، مات وهي عنده خلص، هذا وما هذا يعني صار هذا ملكي بحكم الورث الميراث. يعني اكو كل رأي في مبررات. نعم. قال لن يبادر الى بيان التفصيلات الآتية في حق البناء او الغرس في ارض الغير. ان الارض خمسة اقسام، القسم الاول الارض المملوكة كالعرصة المملوكة لشخص، والارض العشرية. العشرية هي التي يؤخذ من زرعها العشر زكاة، مو خراجية. خراجية هي التي تبقى رقبتها ملك للدولة ويتبع اللي ينتفع بها ما يسمى الخراج، يشبه الأجرة. قال والأرض العشرية والأرض الخراجية، وهذا القسم نوعان. النوع الأول هو الأراضي المشتركة بين الباني أو الغارس وبين آخر، وحكم ذلك مذكور في مادة آتية فليراجع هناك. النوع الثاني ألا يكون للباني والغارس في الأرض المذكورة حصة ما، وأن يكون ملكا للغير. وفي البناء والغرس الواقعين في هذا أربعة وجوه. الوجه الأول أن يبني أحد أبنية أو يغرس أشجارا لنفسه بأمر مالك الأرض وإذنه، والإذن في هذه الصورة إما أن يكون إجارة قد مر حكمه، وإما أن يكون إعارة وقد مر حكمه. الوجه الثاني أن يبني أو يغرس أحد بأمر وإذن صاحب الأرض أبنية أو أشجارا لصاحب الأرض، وقد بين ذلك في المادة كذا، وهو أن الأبنية والأشجار تكون في تلك الصورة ملكا لمالك الأرض، والمأمور يرجع على آمر أي على صاحب الأرض بما صرفه. الوجه قال فلو عمر أحد دار زوجته بأمرها وإذنها من ماله كانت العمارة للزوجة، ويلزم الزوجة تأدية الزوج مصروفاته على عمارة الدار لأن الملك لها، وقد صح أمرها بذلك فينتقل الفعل إليها وتكون كأنها هي التي عمرته فبقي على ملكها وهو غير مقطوع بالاتفاق، ويرجع عليها لصحة أمرها كالمأمور بقضاء الدين. الوجه الثالث أن يبني أحد بناء أو يغرس شجرا في الأرض لصاحبها بدون إذنه، وحكم ذلك أن تكون الأبنية والأشجار للمالك، وذلك الشخص يكون متبرعا بما صرفه على ما هو مفصل في شرح المادة. كذا مثلا لو عمر أحد دار زوجته بدون إذنها كانت العمارة الواقعة مالا للزوجة، ويكون ذلك الشخص متبرعا بما صرفه وليس له الرجوع عليها، لأنه لا ولاية له في إيجاب ذلك عليها، وقد ملكته هي برضاه فكان متبرعا على أصل الحنفية. أي نعم. الوجه الرابع أن يغرس أحد شجرا أو يبني أبنية لنفسه من غير إذن مالك الأرض، وحكم ذلك وإن فصل بهذه المادة وشرحها فقد رؤي إيراد مثال واحد اضطرادا للباب، كما لو عمر أحد دار زوجته بدون إذنها لنفسه كانت العمارة الواقعة له، لأن اللوازم التي تستعمل في البناء هي ملك لذلك الشخص ولا تخرج من ملكه بدون رضاه، فتكون ملكيته باقية في اللوازم المذكورة ويكون غاصبا للعرصة، وفي هذه الحال يرفع البناء بطلب الزوجة وادعائها. القسم الثاني الأراضي الأميرية، وهي أيضا على نوعين. كيف تكون يعني الأميرية هذه يعني ملك الدولة؟ كيف تكون الأبنية والأشجار إذا فعلها لصاحبها وقلنا لا يدخل ملك إلا بالرضا؟ بدون إذن. بدون إذن في صاحبها بدون إذن؟ لا قال بإذن. قال بإذن. طيب لماذا ما تكون إجازة في النفقات إذا أذن له؟ أذن له ما ملها يرجع له بالفلوس بس، أما الدار ما بيلحق. لا يرجع. مو الأرض مو إلى هو. مغصوبة. الأرض مو إلى وبنها فوقها. مرة بإذن صاحب الأرض، مرة بدون إذن صاحب الأرض يعتبر متبرع. إذا كان بإذن صاحب الأرض يقدر يرجع على صاحب الأرض بالمصاريف. عاد يبين هالحالات هذه كلها. شيخنا. نعم. الأرض الخراجية ما الفرق بينها وبين الأميرية؟ لا الأميرية لا تزال ما يعني. أصحابها الخراجية. لا الخراجية أصلها الأراضي التي فتحها المسلمون ورأى الإمام تركها بأيدي أصحابها على ضريبة يدفعونها سنويا، هذه الضريبة تكون على شكليا، أما بالنقود وأما بالجزء مما يخرج من الأرض هذه تسمى أرض خراجية. فالخراجية هي الأرض كأنها لا تزال ملكيتها للدولة صارت، طيب ولكن تركت إلى هذا خراجية. أما الأميرية فهي تدخل فيها الأراضي التي لم تتملك الدولة بالفتح، خراجية إلا المفتوحة. نعم نعم. وتركت أيدي أصحابها، لكنهما في الناحية النهائية هي أملاك دولة، يعني حتى الخراجية أملاك دولة غير الخراجية. الخراجية قلت لك هذه مخصوصة التي فتحها المسلمون عنوة. فهمت هذا شيخنا؟ واضح. لكن أنا أقصد هذه الخراجية هل للدولة أنها تسحبها من أيدي العاملين؟ نعم تقدر. النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا تستطيع ذلك إذا قصروا فيها كما لو تركوها لم يزرعوها، لا سيما إذا كانت الضريبة هنا جزء من الخارج ما يخرج منها وما تركوها. فتقدر الدولة تأخذها منهم وتزرعها هي وتأخذ حقها. خيبر أجلاهم يعني ألسي هاي. وهذه الأراضي الخراجية محصورة، العراق أظن تعتبر أرض خراجية، سواد العراق والشام قسم منها. فهذه مع اختلاف بين الفقهاء هل هذه خراجية أم لا، بس هي أصل هذا. أما الأميرية فهي الدولة المملوكة للدولة التي لا يملكها أحد ولا يستفاد منها، وتكون أميرية يعني دولة تتصرف بها، يجوز أن تقطعها إقطاع يسمى. التي ليس لها مالك يعني الأراضي التي ليس لها مالك تعتبر ملك. لا ليس مال مالك وكل الدولة. شيخنا الخراجية الأرض الخراجية في الحقيقة هي مملوكة لمن؟ هل هي للدولة؟ لا ما قسموها بين الفاتحين. هكذا هي لازم بقت للدولة. للدولة. فالدولة هي تتركها لها أن تتركها بيد أصحابها الأولين على ضريبة يدفعونها سنويا. الضريبة البيت المال للدولة هاي تسميها احنا ضريبة، هي خراج يسمى خراج، يعني الخراج هو الغلة. هذا ما يجعل لنا خرجا بالمال. فهذه أول شيء أخذ بي سيدنا عمر وما هذا جادلوه، قال له هذا تطلنا إياها تقسمها، إلى درجة أن بلال أغلظ عليه قال تمنعنا شيئا يعني إحنا فتحناه. فقال سيدنا عمر قال اللهم اكفني بلال وصحبه من ملحتهم عليهم. إيه فهذا رأي عمر صار عليه محل إجماع وانتهى بعد ما هذا. القسم الثاني الأراضي الأميرية، وهي أيضا على نوعين. إيه النوع الأول هي الأرض الأميرية المشتركة بين الباني أو الغارس وبين آخر، وحكم هذه يستفاد من المادة 73 و100 ألف. مثلا لو أحدث أحد الشريكين أو غرس بالأرض الأميرية التي يتصرف بالاشتراك فيها أبنية وأشجارا فضولا لنفسه بدون إذن الآخر، وطلب الشريك الآخر ربعها، فإذا لم تكن قابلة فإذا لم تكن قابلة للقسمة أو كانت قابلة القسمة ولم يريد أحد الشركاء التقسيم ترفع تلك الأبنية والأشجار. أما لو طلب أحد الشركاء التقسيم وكانت تلك الأراضي قابلة التقسيم فتقسم الأراضي المذكورة، لأنه لو رفعت تلك الأبنية والأشجار قبل القسمة بطل حق الباني والغارس بالكلية، وإذا قسم فيكون قد حافظ على حقه بمقدار حصته، والمقدار الذي يصيب حصة الباني أو الغارس بهذه الصورة من الأبنية أو الأشجار يعود إليه فينصرف فيه فيتصرف فيه كما يشاء. أما المقدار الذي يصيب حصة ذي الحصة الآخر فيقلع ويرفع بطلبه. كذلك إذا أحدث أحد الشركاء في قسم من الأراضي المشتركة أبنية فتقسم تلك الأراضي بالطلب على الوجه المحرر، فإذا أصابت الأبنية حصة الباني فبها وإلا فتقلع. يعني لو بنى أحد الشريكين على ما هو مذكور آنفا بدون إذن الآخر في الأرض التي بتصرفها بسند طابو وقسمت الأراضي بطلب الشريك الآخر وخرج البناء في حصة الباني كان البناء له أي للباني. النوع الثاني أن تكون الأرض في تصرف شخص مستقلا وليس بالاشتراك، فالبناء والغرس في هذا النوع من الأراضي الأميرية تجري فيه الوجوه الأربعة المبينة هي وأحكامها آنفا. ولنبين الآن الوجوه الأربعة. الوجه الأول هو أن يبني أحد في الأرض الأميرية بإذن المتصرف فبها فيها بناء أو يغرس فيها أشجارا، وبهذه الصورة يكون الإذن إما إجارة ويستفاد حكم ذلك من المادة كذا، وإما إعارة وحكم ذلك في المادة كذا. الوجه الثاني لو أنشأ أحد في الأرض الأميرية للمتصرف في الأرض بأمره وإذنه بناء أو غرس أو غرس أشجارا، وقد ورد حكم ذلك في المادة الآتية، وعليه البناء والغرس لصاحب الأرض بإذنه هما لصاحب الأرض وللمأمور أن يرجع على الآمر أي صاحب الأرض بما أنفق. الوجه الثالث أن يبني أو يغرس أحد في الأرض الأميرية للمتصرف فيها بناء أو غرسا بدون إذنه، وحكم ذلك أن تكون الأبنية والأشجار للمتصرف في الأرض ويكون ذلك الشخص متبرعا في مصروفاته. الوجوه الأربعة اللي مضت يعني في الأرض المملوكة. الوجه الرابع أن ينشئ أحد أبنية أو يغرس أشجارا في الأرض نفسه بدون إذن المتصرف فيها، وحكم ذلك كما يستفاد من هذه المادة من المجلة القلع والرفع بطلب المتصرف، إن كان القلع والرفع غير مضرين بالأرض سواء أكانت قيمة الأبنية والأشجار أكثر من قيمة الأرض أو أنقص أو كانت مساوية، إلا إذا أحدثت الأبنية والأشجار إذا أحدثت بزعم سبب شرعي فيتبع في هذا الحال الأقل الأكثر. أو هذا هنا بيحشر شيء من قانون يسموه قانون التصرف. المتصرف هذا الذي يعني تكون الأرض الأميرية تعطيه بيده، أما الدولة تعطيه إياه أو يعني تأتيه، يسمى متصرف. له حق التصرف وليس له حق ملكية ذات الأرض. هذا قانون التصرف موجود هذا في العراق، قانون الأراضي يسموه أميرية. المتصرف هذا ما يجري حسب الميراث، مو حسب الميراث، هذا للذكور ما للبنات من كذا أشياء كثيرة دي. يبقى متصرف. أما ذات الأرض لما يملكها تبقى هذه أميرية. ولذلك سمى الأميرية نوعين، هذا النوع الثاني هي تبقى أميرية. الأميرية هي رقبة الأرض مملوكة للدولة، لكن يمكن أن تملك للآخرين حق التصرف فيها. سمى هذا متصرف. وإذا مات تنتقل لا على حسب الموارد الشرعية وإنما حسب قانون الأراضي للذكور دون الإناث متساوي للآخرين. جابها ليست مملوكة. جابها عشرها بالمجلة. القسم الثالث الأرض الموقوفة، تكون الأبنية أو الأشجار التي يصير التي يصير إحداثها فيها على خمسة وجوه. الوجه الأول أن يبني متولي الوقف أبنية أو يغرس أشجارا بمال الوقف في أرض الوقف، فتكون الأبنية والأشجار في هذه الحال للوقف، سواء صرح المتولي حين الإنشاء بأنها للوقف أم لم يصرح، وسواء أشهد على أنها لنفسه أم لم يشهد، لأنه بنى بمال الوقف. واضح هذه من غلة الوقف قام يبني بها. الوجه الثاني أن ينشئ المتولي الوكيل إذا اشترى سلعة ناوي بها لنفسه ولو كان بمال الموكل أنها تصير بالنية هذه حتى أول موكل الوكيل يعني قد يتصرف تصرفات لنفسه وقد يتصرف تصرفات لموكله. مو يعني لما أكون أنا وكيل ممنوع ما أتصرف لنفسي، لا أقدر أتصرف لنفسي، لكن يبقى الإثبات عاد. هل أنا هذا اشتريته لموكلي أم اشتريته لي؟ نرجع نشوف. أما الوكيل لما يشتري السلعة يصرح هذا اشتريته لموكلي، اشتريته منك هذا لموكلي كذا، فلما يصرح يعرف بأن هذا التصرف هو لموكله إذا كان هذا داخل حدود وكالته. أما إذا كتم لم يقل هذا ما يزل هذا اشترى، ما يزل البايع يعني ما عنده علم يعرف اللي اشترى هذا أمامه، يظل بينه وبين الموكل هذا اللي اشترى الوكيل. إذا ادعى هذا اشتريته لنفسي الموكل يقول لا اشتريته لي لأن ما اشتراه بربح هذا، فيصير خلاف بيناتهم. هذا الخلاف لا يخص البايع، ما لازم به هذا. هاي مسألة إثبات في المحاكم إذا اختلف الموكل والوكيل في التصرف الذي لم يصرح فيه بأنه هو الموكل. يا شيخنا هنا في الأراضي الأميرية قلتم أن الرقبة مملوكة للدولة ولا ينتقل حسب الأنصبة الشرعية، وإنما ينتقل حسب قانون هذا مع الأراضي. نعم حسب ما يريد هذا المتصرف ولا حسب ما يريد الدولة ينتقل. لا موجود قانون ابني، قانون هذا محدود. نعم واضح. من شلون يتصرف إذا مات بدون وارث يرجع إلى الدولة؟ أكو قانون يسمى قانون الأراضي. إذا حسب ما تشاء القانون هذا أساسه شيخنا، أساس وضع القانون، القانون أن هذه الأرض ليست مملوكة للمتصرف. ما يسمى مملوكة لهذا، تبقى هذه للدولة، فهي الدولة التي تعطي الأرض هذه لفلان سمى أقطاع، تكرمه إياه، تعطيه إياه يعني بدل تصرف تساعد فيها. وإذا مات يخضع هذا تخضع لقانون يسمى قانون الأراضي يا أخي. طيب في سؤال آخر بالنسبة لهذه الأراضي أحيانا غير مملوكة يا شيخ، تأتي عندنا هنا في اليمن وربما أيضا في العراق، يعني هي أرض من حيث التعيين لا يملكها أحد يعني بشخصه، لكن تقول القبيلة هذه حدودي، حدود القبيلة، حدود ما بين قبيلة وقبيلة، وتمنع أحد مثلا أن يتملك فيها شيء أو أن يتصرف فيها شيء. هنا هذا تدخل في مسألة الأراضي الموات، من أحيا أرضا ميتة فهي له. الأرض الموات هي التي لا مملوكة لأحد، ليست مملوكة لأحد من الأشخاص، فهي مملوكة للدولة تمام، هي ما مملوكة لأحد، لكن لكونها موات غير ينظر فيها إن كان منتفع بها كما لو كانت مرعى أو ما يعني مكان لتجمع الحيوانات ما القرية يرعون بها كذا، فهذه استيق مرصدة لهالمصلحة هذه لهالغرض هذا. أما إذا لا ما منتفع بها أصلا وليست مملوكة لأحد وهي بعيدة عن العمران، فهذه تعتبر موات. الحديث الشريف من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل بإذن السلطان؟ بل بإذن القائد، بإذن الدولة وبدون حاجة لإذن. حنفية يشترطون إذن الدولة لإحيائها وتملكها على طريق الإحياء، وغير حنفية يقولوا لا ما يشترط ذلك. القبائل عندنا بتصرفوا، وهنا مع القبائل هذا كأنه صار مراح ومرعى ومنتفع ومرفق للقبيلة. نعم ما تملك هذه، تعتبر هذه هي مملوكة للدولة لكن مرصدة لهالمرفق عام. نعم يقدرون ما يخلون أحد يعني يختص بالانتفاع بها. شيخنا المتضررون في هذا الآن اللي حول صنعاء، القبائل اللي حول صنعاء تضرروا كثيرا بهذا. فالقانون في قانون الأراضي والعقارات في اليمن ينص على أن الأرض التي هي مزروعة حية هذه لصاحبها، أما ما عدا ذلك من الجبال والمراهق اللي هي مسائل المياه فهذه أملاك دولة. لا مو هذا أخي، المزروعة كأنه أحياها بالزرع، أحياها بالزرع فيتملكها. بس هي ليست حية، هي موات الحقيقة. لا هي كانت موات مو شيء. أي. يعني ليست مملوكة لشخص معين. وجاء واحد زرعها في وقت هي كانت متروكة فملكها بعد خلص صارت ملك خاص هذا. يا شيخ عندنا بس عندنا هنا حول صنعاء يقولون هذه الأرض مزروعة صحيح وحولها يعني قطعة أرض تكون غير مزروعة لكن تسمى مسقة، أي مسيل الماء يأتي إذا سقط المطر ينزل عليها فيصب في الأرض الزراعية، فيقولون هذه تتبع هذه مرافقها، أي يعني تكون مرافقها في هذا السبب. أدري إذا كانت نرفق وهو ما ينتفع به، كان يحتطاب فيه الحطاب أو مرعى أو مراحل، هذا ينتفع به مرفقة لا تكون مواتن هذه، وتكون هذه باقية للنفع العام لمن يرتفق بها النفع العام، لا تعتبر مواتن ولا يمكن تتملك بإحيائها. طيب يا شيخ كنا نسمع سابقا قبل أن نطلب العلم أن بعض الأراضي أن الدولة يمكن أن تصادرها مثلا إذا تركها صاحبها ولم يزرعها مدة 3 سنوات، هل هذا في الأرض المواتن؟ نعم نعم لا هذا هاي في الأراضي الأميرية التي تعطى للشخص يسمى متصرف فيها، فإذا تركها بدون انتفاع بها نعم تقدر تسترجعها منه، غير أرض الموات. أرض الموات إذا أحياها فتملكها وصارت ملكا خاصا تجري عليها أحكام الملكية الخاصة ولو تركها بدون زراعة. نعم صارت ملكا يعني. أما ذيك الأميرية هي التي تعطيها الدولة لشخص لينتفع بها، هذا الإعطاء يعني مقيد، لازم يعني يزرعها يستغلها إلى آخره. هي أعطيت له بهذا الشرط يعني. هذا الشرط موجود، فإذا أهملها يمكن للدولة أن تأخذها منه وتعطيها آخر. إيه الأحكام كثيرة قانون الأراضي هذا. عن هذا. هذا من عهد الدولة العثمانية شيخنا. إيه هو بزمن الدولة العثمانية، وهذا قرأناه مادة خاصة كلية الحقوق. قانون شرح قانون الأراضي، ويقصدون بهاي الأراضي الأميرية ميراثها مو على ميراث، هذا موجود يعني بأحكام أرض لا يزال موجود، لا تزال هناك. بس ليس ضمن المجلة يا شيخنا، ليس هو. لا ما يدخل هذه المجلة، ما تتطرق هذا، تتطرق حكم. طيب هل هي بالأوقاف؟ فقه حنفي هذا ممقنن، هاي ما يتناول هذا قانون جديد قانون الأراضي. أليس بعهد الدولة العثمانية؟ هو بزمن الدولة العثمانية خاص لهالأراضي، هذا النوع من الأراضي الأميرية. نعم. هاي. طيب. قال الوجه الثاني أن ينشأ المتولي أبنية أو يغرس أشجارا بماله في الأرض الموقوفة التي هو متول عليها، تكون الأشجار والأبنية للوقف إذا أطلق حين الغرس والإنشاء أو صرح بكونها للوقف، أما إذا صرح بكونها لنفسه وأشهد على ذلك حين الإنشاء أو الغرس كانت ملكا له. قالت إيش؟ ملكا له. وفي هذه الحال يكون هذا المتولي قد غصب أرض الوقف. ما يجوز هذا، نعم اقتراح غصب. وإذا كان المتولي الذي بنى بماله هو الواقف فيكون البناء مالا له أيضا، وإن سكت ولم يشهد على كونه قد بناه لنفسه ويكون قد اغتصب عرصة الوقف. الوجه الثالث أن ينشئ أحد أبنية أو يغرس أشجارا بأمر المتولي وإذنه بأرض وقف بشرط أن يرجع على الوقف، فتكون تلك الأبنية والأشجار للوقف ولذلك الشخص الرجوع بمصروفاته على المتولي. الوجه الرابع أن ينشئ أحد أبنية للوقف بدون أمر المتولي أو يغرس أشجارا له، فيكون بهذه الصورة متبرعا بتلك الأبنية والأشجار للوقف، فعليه ليس لذلك الشخص الرجوع على الوقف بما صرفه، كما أنه ليس له قلع الأبنية والأشجار. وقد وضح في شرح المادة كذا أنه إذا غير أحد للوقف عن حاله الأصلي أبقي هذا التغيير نافعا للوقف. أما إذا لم يكن نافع، يمكن إذا كان نافعا، إيش عندك يا شيخ عبد السلام؟ بين رجع من عند الوبيه أي أرجع قرأ بك فجي هذا التغيير إذا كان نافعا للوقف، أما إذا لم يكن نافعا له بيرجع لحاله الأصلي. لحظة في سقط عندي. يقول كما أنه ليس له قلع الأبنية والأشجار، وقد وضح في الشرح المادة 530 أنه إذا غير أحد، أنت معي؟ أي غير أحد للوقف عن حاله الأصلي، أيوة أبقي هذا التغيير؟ أيوة إذا كان نافعا أبقي هذا التغيير إذا كان نافعا، في سقط عندي، نعم إذا كان نافعا للوقف. أما إذا لم يكن نافعا له فيرجع إلى حاله الأصلي ويعزر المغير. الوجه الخامس أن يبني أحد غير المتولي أبنية أو يغرس أشجارا بعرصة الوقف مصرحا بأنها لنفسه أو مطلقا ذلك، أي لم يذكر كونها لنفسه أو للوقف، فتكون الأبنية والأشجار ملكا لذلك الشخص. وإذا اختلف المتولي والشخص المذكور في ذلك فألقوا فالقول لذلك الشخص. أخي هذا ما يصير، هذا اللي يغرس بأرض الوقف غاصب هذا، إلا إذا على وجه التبرع يعني أخذها أو أخذ إذن من المتولي بأن يغرس هنا حسب شروط معينة. هو اعتبره هنا غاصب نعم، هو اعتبره غاصب هذا هو. قال ما لم يثبت المتولي بالبينة أن الشخص المذكور قد أنشأه للوقف، وإذا احترق الوقف المتصرف فيه بالإجارتين وبناه المتصرف مجددا كان هذا البناء مالا، كان هذا البناء مالا للمتصرف ولا يكون متبرعا به للوقف. لو كان قد كتب في سند التصرف أن كل ما يبني تبرع للوقف فلا يكون تبرعا، لأن التبرع حق للطرف المتبرع وليس حقا للمتبرع له. وإذا توفي صاحب هذا البناء في هذه الصورة كان البناء موروثا للورثة الشرعيين وذوي الأرحام أيضا، ولا يعود لجانب الوقف محلولا. والحال أن هذا البناء بالنظر إلى الأصول المرعية عند نظارة الأوقاف يعد محلولا ويضبط. محلول يعني لا متولي له من قبل الواقف، هذا المحلول. يعني بأن عادة الوقف إذا واحد وقف شيئا جعل عليه يجعل عليه متولي، نعم. هذا مربوط يعني له متولي. أما إذا لا ما عنده أو كان متولي عليه ومات ما عين الواقف، إذا مات المتولي من يكون يسمى محلول، محلول. ما عليه متولي، نعم. فلا. والحال أن هذا البناء بالنظر إلى الأصول المرعية عند نظارة الأوقاف يعد محلولا ويضبط. ومع أن ذلك غير جائز إذ لا يرضى به الواقف فضلا عن كونه اغتصابا لحقوق الأيتام والعباد، وإذا فوض هذا البناء لآخر بداعي أنه محلول فيكون ذلك الشخص غاصبا وآثما، على أن وقوع أحوال كهذه في الأوقاف التي يجب أن تراعى فيها المسائل الشرعية المحضة مما يؤسف له جد الأسف. رحمه الله. لو رأى زماننا قال يكون عفوا لك هنا عندك قبلها قبل الوجه الثالث، إذا كان متولي بناء بماله هو الواقف فيكون البناء مالا له أيضا، وإن سكت ولم يشهد على قوله قد بناه لنفسه، طيب وإن سكت إيش تكون النتيجة؟ يكون قد اغتصب. ولا يكون الواو تحضر. لا، قال وإذا كان المتولي الذي بنى بماله هو الواقف نفسه، فيكون البناء مالا له أيضا. وإن سكت ولم يشهد على كونه قد بلاه نفسه حتى ولو سكت يعني. ويكون قد اقتصر على الصرف على استئناف. قال يكون الأجنبي أو المتولي الذي ينشئ أو يغرس في عرصة لوقف غاصبا لتلك العرصة سواء أبين في هذا الوجه الخامس أو في النوع الثاني أشهد أنه من ماله ولنفسه أم لا أبين. وعليه إذا لم يكن قلع الأبنية والأشجار مضرا بالوقف تقلع. مثلا لو أحدث أحد تغلبا في العرصة المعدة لدفن الموتى والتي هي حريم لمدرسة بناء فلمتولي تلك المدرسة قلع البناء المذكور إذا كان القلع غير مضر بها. كذلك لو أحدث شخص تغلبا بناء علويا على سطح دكان جاره على سطح دكان جارية في تصرف شخص آخر بالإجارتين لم يكن عليها بناء علوي من القديم بدون إذن متولي الوقف والمتصرف فيه يهدم البناء المذكور إذا كان هدمه غير مضر بالوقف وللمتصرف مع المتولي طلب هدم البناء. إيش مقصود بالإجارتين شيخنا هذا؟ الإجارتين يعني مدة طويلة لكن يقسمها إلى مرتين أي. إجارة صغيرة وهذا وإذا بعد ما يبني عليها أو ما يسوي هذا تستمر الإجارة بإجارة جديدة غير صار عليها بناء. نعم متجددة يعني الآن كما يقول في بعض العقود إجارة لمدة سنة قابلة للتجديد. لا هذا بعد ما يبني بيها تنتهي هذه فيربطها بإجارة جديدة طويلة. نعم. ويكون البناء لصاحب للمالك أو الشيء المتجدد فيها. نعم. الشيء المتجدد. لا يبقى لهذا صاحب الأرض. لكن يصير الإجارة نظرا لأن هو اللي بنى الإجارة تكون زهيدة ولمدة طويلة. نعم. يعني يكون الإجارة شيء مختلف في الفترتين يعني لما نسميها إجارتين. الإجارة الأولى كأرض أخذ أجرها هذا المستأجر يسمح له أن يبني بها بناء لما بنى البناء وكمله صارت الإجارة تختلف عن الأول فيأجرها بناء على ما أحدثه من بناء هاي الإجارة الثانية والإجارة الأولى صارت إجارتين يعني مبلغين مختلفين يعني طبعا يصير مختلفتين. أما إذا كان قلع الأبنية والأشجار مضرا بالوقت فعليه أداء أقل القيمتين من قيمة الأبنية والأشجار مستحقة للقلع وقيمتها قائمة للباني والغارس من غلة الوقف وإذا لم يجد غلة للوقف تؤجر الأبنية وتؤدى القيمة المذكورة من بدل الإيجار. إذا لم يكن ذلك إذا لم يمكن ذلك لزم صاحبها وإذا لم يمكن ذلك وإذا لم يمكن ذلك لزم صاحبها التربص إلى أن تتخلص الأبنية والأشجار وإلا فليس له أن يقول إنني أقلع الأبنية والأشجار وآخذها. كذلك إذا أحدث أحد بدون إذن المتولي أبنية على عرصة لوقف كان قلعها مضرا بالوقف فطلب متولي الوقف أخذ تلك الأبنية بأقل من قيمتها مقلوعة ولم يقبل الباني إعطاءها فللباني أن يتربص لحين خلاص بنائه من العرصة وليس له طلب قلعه. القسم الرابع الأراضي المتروكة كالطريق العام والمصلى والمرعى العام والمحتطب والمقبرة. ولما كان هذا القسم من الأراضي ليس له مالك مخصوص لا يتصور به البناء والغرس بإذن المالك وإعطاء واحد من العامة أو إعطاء مجموعة إذنا بالبناء أو الغرس والتصرف فيها على صورة غير الصورة التي وضعت لها لا يجيز ذلك. يلزم على كل حال رفع المحدثات التي عليها وقلعها وإعادتها إلى حالها السابقة. يعني هذا مرصد المثل العام يعني. كالطريق العام مثلا أي ما هذا؟ هذا كذا كل واحد يتكلم عنها الآن كأنها واقع عنها عن أرض الوقت توسع في المدريش إلى هذا. مثلا لو بنى أحد لأهالي القرية محلا لوضع عربات النقل فلأهاليها أن يراجعوا الحاكم ويقلعوا البناء ولا تجري في ذلك مسألة اتباع الأقل الأكثر كما تجري في صورة الإنشاء بزعم سبب شرعي. كذلك لا تجري قاعدة إعطاء صاحب البناء قيمة الأبنية مستحقة للقلع إذا كان القلع مضرا بالأرض يعني هذا ليس العرق ظالم الحق يعني تصرف في ملك ما هو ملك عام يعني مصلحة عامة. القسم الخامس الأراضي المواد ولما كان ليس للأراضي المذكورة مال مخصوص بذلك لا مالك مالك نعم ولما كان ليس للأراضي المذكورة مالك مخصوص بذلك لا يتصور البناء والغصب بإذن مالكها فلا حكم لإذن أحد الأفراد أو مجموعهم ويلزم إذن سلطاني لإنشاء الأبنية أو غسل الأشجار بها بناء على مذهب الحنفية في أنه لابد من إذن هذا كان يريد يملكها عن طريق الإحياء فلابد من إذن من الدولة نعم. وعليه إذا غرس أحد في الأرض المواد غرسا أو شجرا أو بنى فيها بناء كان ذلك إحياء لتلك الأرض كما سيبين في شرح المادة كذا. وفي هذه الصورة لو عمل أحد ذلك بإذن سلطاني على ما هو مذكور في المادة كذا كان ذلك الفاعل مالكا لرقبة تلك الأرض خلاص ما أحياها بإذن من الدولة أو لحق التصرف فيها وحينئذ يكون له حق إبقاء البناء أما إذا فعل ذلك من دون إذن سلطاني فلا يملك الأرض وليس للقصر المنشأ بإذن سلطاني في أرض مواد حريم حريم يعني ساحة يعني ساحة يعني تابعة إلى نعم وإذا كان يحتاج إليه لإلقاء وإن كان يحتاج إليه لإلقاء الكناسة بناء عليه إنما يملك صاحب البناء المحل المبني عليه القصر فقط ولا يملك أطرافه ما لم تكن أطرافه قد أحيت بسبب من الأسباب المحررة في المادة كذا من المجلة مع الإذن السلطاني وهذه التفصيلات التي بحق البناء في أرض الغير هي من خواص كتابي ولله الحمد فصل تفصيل جميل صراحة المادة 7 و900 لو غصب أحد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها لو غصب أحد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها يضمنه نقصان الأرض الذي ترتب على زراعته كذلك لو زرع أحد مستقلا العرصة التي يملكها مشتركا مع آخر بلا إذنه فبعد أخذ حصته من العرصة يضمنه نقصان حصته من الأرض التي ترتب على زراعته الزراعة تحدث نقص الأرض هي طبعا ضعف خصوبتها هذا من نقصانها نعم. نعم. يوجد 3 صور فيما لو غصب أحد أرض غيره المملوكة وزرعها الصورة الأولى أن تكون المزروعات قد أدركت أي أن تكون قد حان وقت حصادها وعلى هذا التقدير لصاحب الأرض أن يرفع المزروعات تفريغا لملكه ويسترد أرضه فقط ولا دخل لصاحب الأرض بالمزروعات أي ليس له أن يقول إن المزروعات هي لي وإن لي حقا كذا حصة فيها مو أدركت مو قال أدرك الزرع نعم حتى إذنه لو زرع أحد في أرضه حنطة فقلب آخر تلك الأرض تغلبا وزرع حنطة ثم نبتت الحنطتان إذنتاهما وأدركت الزرع جميعه لذلك وأدركت الزرع جميعه لذلك الشخص الثاني يعني ويضمن لصاحب الأرض حنطته مزروعة في أرضه لأن خلط الجنس بالجنس عند أبي حنيفة استهلاك فتقوم الأرض ولا بذر فيها وتقوم فيها بذر فيرجع بفضل ما بينهما زيادة فإن جاء صاحب البذر الأول وهو صاحب الأرض وألقى بذر نفسه مرة أخرى وقلب الأرض قبل أن ينبت البذر أو لم يقلب وسقى الأرض فنبت البذر كله فجميع ما ينبت لصاحب الأرض وعليه للغاصب مثل بذره ولكن مبذورا في أرض غيره مثل بذره مبذورا في أرض غيره يعني ناقص قيمة غاصب يا أخي أدخل في أرضي كيف أضمن له ما أدخله في أرضي ليس اللي حق ظالم حق ما منبت يعني بعده لا وعلى هذا الوجه وعلى هذا الوجه إذا استرد صاحب الأرض أرضه وكان قد ترتب نقصان على زراعة ذلك الشخص الأرض إذ أن ذلك إتلاف لبعض العقار ضامن نقصان الأرض الحاصل وإذا امتنع صاحب الزرع عن القلع فلمالك الأرض أن يفعل ذلك فلو زرع الغاصب الأرض المغصوبة قطنا وكرب بعد ذلك المغصوب منه الأرض وزرع فيها شيئا آخر فلا يلزم المالك ضمان ما مالان ما ضمان ما بأن ضمان ما ضمان ما لأن المالك إنما قد أتى فعلا سيعمله القاضي متى رفع إليه الأمر وهل يكون هذا الزرع حلالا للغاصب أما تحليل الزرع للغاصب فيلزم له عند الطرفين أن يتصدق الغاصب بما يزيد على بداره الذي هو رأس ماله ومصروفاته والمقدار الذي يضمنه للمغصوب منه، لأنه حصل بسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير، فيكون سبيله التصدق، إذ الفرع يحصل على غصب الأصل. جميل. لو زرع الغاصب كيلة حنطة فنتج منها 4 كيلات، وكان ما صرفه الغاصب كيلة بذار وكيلة مؤونة للزراعة وكيلة لصاحب الأرض نقصان أرضه، فيما أنه فبما أنه يكون قد صرف 3 كيلات لازمه أن يتصدق بالكيلة الرابعة التي تزيد على ذلك، لأنها مال حرام يعني. زيادة تولد من ربا ولا إيش؟ من ولا من فعل حرام يعني. أما عند الإمام أبي يوسف فلا يلزم التصدق بتلك الزيادة، لأن الزيادة حصلت في ضمانه وملكه، لأن ما ضمن من الفائت يملك بأداء الضمان، والمضمونات تملك بأداء الضمان عندنا مستندا إلى وقت وجود السبب، يعني ملك ضمان الرجل عليه لأنه لم تخرج ولا شيء ضمان. وهو الغصب، فتبين أنه حدث في ملكه إذ الخراج بالضمان، يعني هو ما دام ملكها بالغصب فيصير تصير حلالا له. قال الصورة الثانية أن تكون المزروعات، هذه غير ظاهرة أنا أدركت أي أن تكون المزروعات قد أدركت أن تكون المزروعات ظاهرة أي نابتة لم تدرك بعد لصاحب الأرض في هذه الصورة القلع، مع تضمين نقصان الأرض واسترداد الأرض أيضا، وليس للغاصب في هذه الصورة أن يبقي زرعه إلى إدراكه بدون رضا المغصوب منه على أن يعطي أجر المثل، أي لا يقاس هذا الخصوص على الأحكام المذكورة في المادة 26، لأن ذيك كان أخذها بسبب شرعي وهو إجارة. نعم. لكن احتاج إلى تبقى الإجارة حتى يدرك هذا الزرع، هذا واحد، هذا غاصب ما يستحق هكذا سماح. وحصول النقصان في الأرض في هذه الصورة ناشئ عن ضعف الأرض أن يعطائها محصولا في تلك السنة بسبب قلع الزرع قبل الإدراك. سبحان الله، يعني كأن قلع الزرع قبل الإدراك يضرها، يضعف خلاف ما إذا بعد الإدراك. الصورة الثالثة كون البذار لم ينبت، وفي هذه الصورة أما إما أن يصبر صاحب الأرض إلى أن ينبت البذار ومن ثم ترى المعاملة على الوجه، ترى إيش يا شيخ عبد السلام؟ مش ترى، يمكن تجري المعاملة على وجه الصورة الثانية، أو يصبر إلى أن يدرك المحصول ثم يسترد أرضه، أي تجري نعم تجري المعاملة على الصورة الأولى، أو يضمن له بذاره مبذورا في أرض الغير ويبقى البذار له. ويعطي صاحب الأرض قيمة بذار الغاصب مبذورا في أرض الغير ويتملك الزرع، وعلى هذه الحال إذا أدرك الزرع كانت حاصلاته له، وذلك بأن تقوم الأرض غير مبذورة ومبذورة فيضمن فضل ما بينهما. غير أن الإمام أبا يوسف قد ذهب إلى أنه إذا أعطى صاحب الأرض مثل البذار الذي بذره الغاصب بقي البذار المبذور لصاحب الأرض، والقول المفتى به هو الأول، أي إعطاء قيمته مبذورا، وقد أفتى بالبهجة على هذا الوجه أيضا، إلا أنه قد بين في الدر المنتقى أن المختار هو قول أبي يوسف، وأن المناسب الحكم والعمل بموجب مذهب هذا الإمام، والقول الثاني هو المختار، فهما قولان مصححان. ما معنى مصححان؟ مصححان يعني يعمل بهما، فين جائز العمل يمكن بهما، يمكن أن يأخذ بهذا القاضي ويمكن بهذا. نعم. قال والمراد بالأرض هنا كما ذكر في أثناء الشرح الأرض التي لا تكون عائدة إلى الوقف أو إلى الصبي اليتيم، أما إذا كانت الأرض عائدة إليهما فيلزم الحكم بالأنفع. نعم. يراعى جانب الوقف وجانب اليتيم، فيلزم الحكم بالأنفع للوقف واليتيم، نقصان الأرض وأجر المثل على ما هو موضح في شرح كتاب الإجابة. فلو غصب الغاصب دار الوقف أو الصبي اليتيم واستعملها لزمه ضمان الأكثر من أجر المثل ونقصان السكنة رعاية له يعني. قال وقد ذكر في شرح المادة المذكورة آنفا ذكر أن الحكم فيما إذا كانت الأرض معدة للاستغلال. كذلك لو زرع أحد الأرض المملوكة والمشتركة بينه وبين آخر مستقلا بلا إذن الشريك الحاضر وأخذ محصولاتها عند إدراكها وترتب نقصان على زراعته فللشريك عند أخذه حصته بالأرض أي استردادها إياه استرداده إياها تضمينه حصته من نقصان الأرض المترتب على زراعته إياها وليس له طلب حصته من الحاصلات كالنصف والربع حسب عرف البلد والاشتراك معه بالمحصول مضمنا ليس له. أما إذا نبت الزرع ولم يدرك بعد وطلب صاحب الحصة قلع الزرع تقسم العرصة ويقلع المقدار الباقي في حصته ويضمنه نقصان الأرض. كذلك لو باع أحد الشركاء العرصة المشتركة بدون إذن شريكه من آخر وزرعها المشتري ولم يجز الشريك البيع المذكور فله عند أخذه حصته وتضمين المشتري نقصان الأرض أيضا. أما إذا لم يترتب على هذه الزراعة نقصان في الأرض فلا يلزم ضمان. وإذا لم ينبت الزرع أصلا لا يجوز للشريك أن يعطي نصف البذار لذلك الشخص وأن يكون الزرع مشتركا بينهما حينئذ. أما إذا نبت الزرع فتجوز هذه المعاملة لأنه حينئذ يدخل الربا يا شيخنا ولا إيش؟ طبعا قيل بلا إذن لأنه إذا كان بالإذن فيكون هذا الإذن إما إجارة أو إعارة أو مهايئة وكما مرت الإجارة في كتاب الإجارة والإعارة في كتاب الأمانات فستأتي المهايئة في كتاب الشركة. مهايئة يعني كل شريك ينتفع بالمال المشترك هو على الانفراد فترة معينة ثم ينتقل الانتفاع إلى الشريك الآخر نفس المدة. نعم. قال قيل الحاضر لأن حكم الشريك إذا كان غائبا سيأتي في المدة كذا وقد أشير بقوله غصبا في الفقرة الأولى من المجلة إلى مسألتين. المسألة الأولى هو أن يهيئ صاحب الأرض تلك الأرض ويعدها ليزرعها آخر بحصة معلومة من الحاصلات على طريق المزارعة يعني أن يزرع صاحب الأرض بالذات بل يعطيها للغير يمكن ألا يزرع لا يزرع مزارعة الأرض من هذا الشخص والزرع من الشخص الآخر. إيه بس هو يقول شيخنا شيخ عبد السلام لو تقرأ معي المسألة الأولى هو أن يهيئ صاحب الأرض تلك الأرض ويعدها ليزرعها آخر بحصة معلومة من الحاصلات على طريق المزارعة يعني أن يزرع صاحب الأرض بالذات ألا يزرع ظهر لي من الكلام مش مستقيم ألا يزرع صاحب الأرض بالذات بل يعطيها للغير بحصة معلومة شائعة من الحاصلات. فإذا كانت هذه الكيفية معروفة لدى أهل الناحية التي فيها الأرض فبما أن زراعة ذلك الشخص الأرض المذكورة تحمل على المزارعة يلزم ذلك الشخص أن يعطي صاحب الأرض الحصة المعروفة يلزم لأن المعروف بين الناس كالمشروط بينهم وإنما ينظر إلى العادة إذا لم يعلم أنه زرعها غصبا بأن أقر الزارع عند الزرع أنه إنما يزرعها لنفسه لا على المزارعة أو لأن الرجل ممن لا يأخذ الأرض مزارعة ويأنف من ذلك يكون غاصبا ويكون الخارج له وعليه نقصان الأرض المسألة الثانية أن يعدها ويهيئها صاحبها للإيجار أي أن تكون معدة للاستغلال يلزم أجر المثل من يزرع هذه الأرض ولا يكون الزارع في هذه المسألة الثانية غاصبا كما لا يكون مزارعا. عجيب هذه الصورة. لا مو مسألة معدل الاستغلال. فلما معدل الاستغلال من يستعملها يعتبر كأنه زي يستأجرها. كأن إعداد صاحبها إعدادها للإيجار إيجاب منه. واستغلال ذاك قبول منه. نعم. المسألة الثانية أن يعد المادة 98 إذا كرب أحد أرض آخر أو آخر غصبا ثم استردها صاحبها فليس للغاصب مطالبة أجرة في مقابلة الكراب. حرارة الكراب حرارها الكراب هو الحرض يا شيخ. إيه هو هكذا يعني الكراب الحرض يقلبها يعني يقلبها أو كذا. قال إذا أحدث الغاصب في الأرض المغصوبة زيادة ولم تكن الزيادة متقومة فلصاحب الأرض استرداد أرضه بلا شيء، والزيادة غير المتقومة هي كالكراب وحفر النهر والزبل. فعليه لو كرب أحد أرض آخر غصبا ليزرعها لنفسه، فليس للغاصب مطالبة أجر أجرة مقابل الكراب عند أخذه الأرض، أي عند استرداد صاحب الأرض إياها قبل الزراعة. وحتى إنه لو أراد صاحبها أن يزرع فيها فليس لذلك الشخص منعه من ذلك. كذلك لو زبل الغاصب الأرض المغصوبة وأصبح الزبل في حكم المستهلك لاختلاط التراب، لاختلاطه بالتراب يمكن لإيش؟ زبلها يظهر يخلي بيه السماد ويقلب السماد ويه التراب. نعم. فبعد فبعد ذلك ما يقدر يفرز عنه، يفرز عنه. وليس متقوما أيضا. وليس متقوما. اختلاط التراب يستردها صاحبها بلا شيء، أي ليس للغاصب أن يأخذ أجرة مقابل الزبل. ما إذا كانت تلك الزيادة متقومة فلا يبطل حق الغاصب في تلك الزيادة. فلو أنشأ الغاصب في الأرض المغصوبة أبنية وكان قلعها يضر بالأرض، لزم المغصوب من إعطاء الغاصب قيمة الأبنية مستحقة للقلع. انظر المادة كذا. جميل. الزبل المادة تسب هذا مصادق صار على يخلي يشتغل ويصير ويصير هو يصير تشبع. نعمة نعمة تساقها الله إليه. المادة 99 لو شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها فيها يجبر على رفع ما وضعه وتخلية العرصة. ما شاء الله كانوا يعني هذه أشياء كانت شائعة بين الناس ترى. شائعة وما لها مواد. إيه نعم. كل الإشكاليات. إيه طبعاً. إيه. انظر المادة 20. شيخنا. نعم. يلاحظ أن كثير من الدول الإسلامية الآن حتى التي لا تتمذهب بالمذهب الحنفي. تمام. يأخذون في القانون، في قانون الأسرة، في الأحوال الشخصية، في كذا. بالمذهب الحنفي. يعني والمذهب الحنفي ثقلت القضايا بالقضاء، يعني واقعيته ابتلي بالقضاء. مو ظل اللي ما يبتز بالقضاء ما تمر عليه مسائل واقعية يبتكر شنو حلها. هاي المسألة من زمن الدولة العباسية كلها كان القضاء حنفي، لأن ترك إلى أبو يوسف، أبو يوسف كان يعين القضاة الحنفيين، يعني الفقهاء الحنفيين، لأن متأكد منهم وكذا. كل الدولة العباسية باختلافها، الدولة العثمانية 5-6 قرون كلها فقهاء حنفي. ثم هذه الرقعة الأرضية كانت مال وراء النهر، هاي مال الآن روسيا وقفقاسيا وكذا، كلها كانت فقهاء حنفي يأخذوها. افتروا من مسائل. نعم. مثلا البيع الوفاء هم زاد صار عندهم. نعم. ويقول لك للحاجة للضرورة، الناس ما قامت تدري فسووا هالحيلة. نعم. شنو الحيلة؟ ما يريدون يتجاسرون ويخالفون الشرع. نعم. يأخذوها بشكل سليم. أقول لك هذا بيعة بشرط أنه إذا ترجيت للثمن يرجع لي. نعم. شوف لما اشتريتها أنت تقدر تنتفع به. نعم. خلصت من هالشيء هذا. فابتلي بأشياء كثيرة فأوجدوا لها حلول، وفي حينها يعني كان الفقهاء ينتقدوهم ثم بعد ذلك يعني يسلمون لهم. هذا يذكرني بأحد الإخوة شيخنا كان يدرس، يقول نأخذ الأحكام الشرعية من القرآن والسنة مباشرة ولا نعتني بالفقه المذهبي. المهم يعني كان هذا بأول أمره، زرته أخ في مصر، يعني زرته مرة وجدته صار عنده عناية بالفقه المذهبي وكذا. فقلت له ما هذا يعني لماذا؟ قال لما نزلنا إلى الميدان وجدنا أشياء عند الناس مشاكل لم نجد لها حلا إلا في الفقه الحنفي. إيه تمام موجود هذا. لأنه في القرآن والسنة يوجد مبادئ وقواعد عامة يمكن تفريع الأحكام عليها. قال إيضاح القيود. إيش هذا؟ وضعه هذا القيد ليس احترازيا، فلو انهدم حائط أحد على عرصة آخر وشغل العرصة فللجار أن يجعل الحائط يرفع أنقاضه. أن يجعل صاحب الحائط. هنا مثل أسأل القرية مش مجاز بالحد. جعل الصاحب الحائط. اثنين عرصة آخر، هذا التعبير ليس احترازيا، والحكم في الدار والحانوت على هذا المنوال أيضا. فلو شغل أحد دار آخر أو حانوته بوضعه أمتعته فيها يجبر على رفع الأمتعة التي وضعها وتخلية الدار أو الحانوت. نذكر المسائل الآتية لكونها من قبيل هذه المادة. المسألة الأولى، لو ألقى أحد تغلبا في جدول الماء المختص بطاحونة آخر ترابا فملأ بعض مواضعه به، فلصاحب الطاحونة أن يجعل المتغلب يدفع ذلك التراب الذي ألقى، يرفع يمكن يرفع ولا إيش عندك شيء؟ يرفع ذلك التراب الذي ألقى. المسألة الثانية، إزالة وتطهير الغبار والتراب والكناسة المتراكمة في مدة الإجارة على المستأجر. المسألة الثالثة، إذا ألقى أحد الكناسة على باب دار آخر الواقع على الطريق العام فلصاحب الباب أن يمنع من ذلك إذا كان يلحقه ضرر. المسألة الرابعة، إذا كوم أحد ترابا في موضع من عرصته المملوكة متصل بحائط جاره وكان ذلك مما يضر به فلذلك الجار أن يدفع الضرر. المسألة الخامسة، لو ألقى أحد في بئر آخر نجاسة فتنجست البئر ضمن الملقي النقصان العارض لها بسبب ذلك ولا يحكم عليه بتطهيرها بنزح مائها، غير أنه يجبر من نزح البئر إذا كانت عامة. يجبر من نزح البئر، يجبر على نزح على نزح. المسألة السادسة، لو دفن أحد ميته في القبر الذي حفره آخر وكانت الأرض ملكا لمن حفر القبر ينبش القبر وتخرج الجثة، لأن هذا ملكه. وإذا كانت الأرض واحة أو كانت موقوفة على دفن الموتى فلا تخرج، ويضمن الشخص الدافن ويضمن بال الحفر للحافر قيمة حفره. إيه بس هذا. المسألة السابعة، لو دفن أحد ميته في الأرض المملوكة لآخر أو في العرصة الموقوفة على غير دفن الموتى ينبش القبر ويخرج الميت بطلب المالك أو المتولي ويسوى ظهرها وتمكن زراعتها إذا كانت ملكا. أو يمكن أرض المملوكة لآخر، مو مقبرة هذه، ولا يخرج الميت بعد دفنه من غير عذر طالت مدة دفنه أو قصرت، لأن كثيرا من الصحابة دفنوا بأرض الحرب ولم يخرجوا ليحولوا، ويجوز بالعذر كأن تظهر الأرض مغصوبة أو أخذها الشفيع بالشفعة. نعم، يقول لا يجوز أن تخرج الجثة بحال إلا في حالة إيش؟ عذر موجود برفعها. يا شيخنا مسألة، أحيانا يوفي بعض القبور قليلة بجوار بعض المساجد ويراد توسعة المسجد، فهل يعني يمكن أن نقول بنبش هذه القبور؟ إيه طبعا، إذا كان بحاجة لتوسعة المسجد وتنبش القبر وترفع العظام أو الجثة وتدفن في المقابر العامة. المسألة الثامنة، إذا هلكت دابة أحد في اسطبل آخر، شخص آخر، فإن كان لجلدها قيمة لزم ذلك الشخص إخراجها من الإسطبل لأنها تشغل ملك أحد وهي لغيره، وإذا لم تكن له قيمة يخرجها صاحب الإسطبل. إيش؟ يخرجها صاحب الإسطبل، لا يخرجها. عندنا طائرة. إيش عندك؟ وإذا لم تكن له قيمة يخرجها صاحب الإسطبل. إيه. طائرة رجل الناس يعني عندك الحاجة الثانية. إذا كان أو إذا كان طائر لرجل مات في بئر غيره. طائر رجل هذه مسألة مستقلة. إذا طائر رجل مات في بئر غيره فإخراج الطير على صاحب الطير وليس عليه نزح الماء، يعني هو المفروض يجعلها فقرة مستقلة. وقد عمل نقطة ما يكفي. المسألة التاسعة، إذا دخلت دابة أحد دار آخر، فعلى ذلك الشخص إخراجها لأنها ملكه وشغلت دار غيره. نعم. الفصل الثالث. شنو الفصل الثالث؟ في بيان حكم غاصب الغاصب. إيه أقرأ. قال: وحكم غاصب الغاصب هكذا أيضا، فلو غصب أحد مال آخر فغصبه منه شخص آخر أيضا وغصبه من هذا آخر غيره، كان المغصوب منه مخيرا، إن شاء ضمن الغاصب الأول وإن شاء الثاني أو الثالث، ويجري سائر أحكام غاصب الغاصب في هذا الغصب أيضا، وعليه فقد اكتفت المجلة بذكر مرتبة واحدة لغاصب الغاصب، يعني وإن تسلسل غاصب الغاصب أو غاصب غاصب الغاصب إلى آخر. مادة 10 و900 غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب، فإذا غصب من الغاصب المال المغصوب شخص آخر وأتلفه أو تلف في يده فالمغصوب منه مخير، إن شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني، وله أن يضمن مقدارا منه الأول والمقدار الآخر الثاني، وبتقدير تضمينه الغاصب الأول فهو يرجع على الثاني، وأما إذا ضمنه الثاني فليس للثاني أن يرجع على الأول. قال في الشرح: إن غاصب الغاصب من حيث ترتب الإثم والضمان هو في حكم الغاصب نفسه، أي كما أن الغاصب مسؤول تجاه المغصوب منه من أجل الغصب، فغاصب الغاصب مسؤول أيضا تجاه المغصوب منه على ذلك الوجه، فضلا عن أنه مسؤول ومؤاخذ تجاه الغاصب الأول. يرجع عليه الغاصب الأول. الفرق بين ضمان الغاصب وغاصب الغاصب، لكن يوجد فرق بين هذين الضمانين، وهو أنه إذا كان المغصوب من القيميات وأراد المغصوب منه تضمين قيمته الغاصب الأول ضمنه بمقتضى المادة كذا قيمته في زمان الغصب ومكانه ضمنه، أما إذا أراد تضمين الغاصب الثاني ضمنه قيمته وقت غصبه إياه من الغاصب وقبضه منه، ولا يضمن قيمته وقت غصب وقبض الغاصب الأول إياه غصب الثاني. وقد صار إيضاح ذلك في شرح المادة، وكأنه غصب مستقل. أيه؟ ما له علاقة بكون هذا الذي طيب غصبه مغصوب. هل يضمن الغاصب الأول فارق القيمة ما بين لا لا، كل واحد هذا يعامل كمعاملة مستقلة. الغاصب الأول يضمن ما غصبه في وقت الغصب، الغاصب الثاني يضمن ما غصبه في وقت الغصب، ما له علاقة بالقيمة الأولى. نعم. وهكذا. قال: مثلا لو غصب الغاصب مالا في محرم وهو يساوي 100 قرش فباعه من آخر في صفر وسلمه إياه وهو يساوي 50 قرشا، فيكون ذلك الشخص غاصبا للغاصب ويكون المالك مخيرا إذا تلف المال في يده، إن شاء ضمن الغاصب الأول قيمته وقت الغصب يعني 500 قرش، وعلى هذا التقدير يكون البيع جائزا والثمن للغاصب، وإن شاء ضمن المشتري 50 قرشا وبهذا التقدير يكون البيع باطلا ويسترد المشتري الثمن الذي أعطاه للغاصب. إيش 500 فقط؟ أيوة. إيش 500؟ 100 يقصد 100. غلط. 100. نعم. وبهذا التقدير يكون البيع باطلا ويسترد المشتري الثمن الذي أعطاه للغاصب وليس له طلب قيمته، وقد وضحت مسألة البيع هذه في شرح المادة كذا. كذلك لو اغتصب أحد فرسا لآخر يساوي 1000 قرش فصعد قيمتها وهي بيد الغاصب إلى 2000 قرش فأتلفها آخر حينئذ، كان المالك مخيرا إن شاء ضمن الغاصب 1000 قرش قيمتها يوم الغصب، وفي هذه الصورة للغاصب أن يضمن المتلف 2000 قرش، لكن 1000 الزائدة يتصدق بها لأنها غير حلال للطرفين، وإن شاء ضمن المتلف 2000 قرش قيمتها وقت الإتلاف. بناء عليه لو غصب شخص المال المغصوب من الغاصب وأتلفه أو تلف في يده بتعديه أو بلا تعديه أو ضاع كهذا المغصوب منه مخيرا، إن شاء ضمن الغاصب الأول بدله يوم أخذه من المغصوب منه وفي محله تماما، وإن شاء ضمن الغاصب الثاني بدله يوم أخذه من الغاصب الأول وفي محله تماما أيضا، وإذا أراد المغصوب منه تضمين الغاصب الثاني فليس له الامتناع عن تأدية بدل الضمان بقوله أقم دعواك على الغاصب الأول، وإن شاء ضمن مقدار من قيمة المغصوب أو مثله، أي إن شاء ضمن الغاصب الأول قليلا من البدل يوم ومكان الغصب وضمن المقدار الباقي أي ضمن الغاصب الثاني بدله يوم ومكان غصب الغاصب الثاني إياه، حتى أنه لو كان لغاصب الغاصب في ضمة المغصوب منه مال من جنس المال المغصوب كان المغصوب منه مخيرا، إن شاء ضمن الغاصب الأول وإن شاء ضمن الغاصب الثاني لأن كليهما غاصبان، فإذا ضمن الغاصب الأول لا يبرأ المغصوب منه من دين الغاصب الثاني. أما إذا ضمن الغاصب الثاني وقع التقاص الجبري بدينه وبرئ الغاصب الأول. طيب يا شيخ الآن أنا ذكر في البداية أنه أن يضمن الاثنين يعني جزء وجزء. لا لا يضمن الاثنين كل واحد جزء. أي نعم. يعني ترى ذلك يا شيخ يمكن. يمكن إذا أراد. إيضاح القيود. قوله بالغصب لو أخذ أحد من المال المغصوب من الغاصب على أن يرده إلى المغصوب كان ذلك غاصبا للغاصب. اثنين الإتلاف والتلف، هذان القيدان ليس احترازيين، فلو أحدث شخص غير الغاصب شيئا من النقصان في قيمة المغصوب كان صاحب المال مخيرا، إن شاء ضمن الجاني أي ضمن ذلك الشخص وليس للشخص المذكور الرجوع على أحد، وإن شاء ضمن الغاصب وهو يرجع أيضا على الجاني. مثال للإتلاف، إذا ركب أحد على ظهر دابة غيره فلم يحركها ولم يحولها من الموضع الموجود فيه ولم يترتب ضرر ما على ذلك وجحدها على صاحبها أو امتنع عن تسليمها لدى طلبه إياها، فجاء أحد ما وعقرها، فلصاحب الدابة تضمين من شاء من الراكب والعاقر. كذلك إذا كان المال المغصوب موجودا بيد غاصب الغاصب عينا فللمغصوب منه أن يدعيه على غاصب الغاصب، ولا يشترط حضور الغاصب في هذه الدعوة، يعني للمغصوب منه أن يدعي على غاصب الغاصب بقول أن هذا المال هو ملكي وقد غصبه فلان الغائب وأنت غصبته منه. إذا كان المال المغصوب موجودا بيد غاصب الغاصب عينا فللمغصوب منه أن يدعيه على غاصب الغاصب. فلصاحب المال إذا كان المال المغصوب موجودا في يد غاصب الغاصب عينا فلصاحب المال عينا موجود بنفسه يعني بعد إيش؟ إذا كان المال المغصوب موجود في يد غاصب موجود عينا يعني ما راح مرتلب موجود هو بنفسه عندي سقط ليش؟ لا طلعت لفوق شوي رجعت لفوق يعني نعم إذا كان موجودا بيد غاصب الغاصب نحن فلصاحب المال أن يدعي على الغاصب ببدله، تضمين الآخر بعد اختيار تضمين واحد من الغاصب أو غاصب الغاصب. ثلاثة إن شاء قال وعليه إذا أخذ المغصوب منه بدل المغصوب من واحد من الغاصب الأول والغاصب الثاني كان الآخر بريئا وليس له أخذ شيء من الغاصب الآخر بعد ذلك بناء على المادة كذا، ولذلك ليس للمغصوب منه بعد أن يستحصل حكما على أحدهما أن يترك المحكوم عليه ويدعي على الآخر، كالقبض بالتراضي القضاء لقيمة إيش؟ يصف أكيد من القبض بالتراضي أن نفس الشيء كالقبض بالتراضي القضاء لقيمة رد المختار ماشي مستقيم الكلام. قال وإذا ضمن المالك أحدهما ضمن المالك أحدهما إما المالك أو غاصب الغاصب أو مودعه برئ الآخر من الضمان، أما الطرفان فقد ذهب إلى أنه إذا اختار المغصوب منه تضمين واحد من الغاصب وغاصب الغاصب دون تضمين الآخر منهما ساقط حقه في تضمين الآخر، أو بعبارة أخرى برئ هذا الآخر من الضمان قبل أن يقبض من الأول ويلحق ذلك حكم الحاكم. الطرفان معناه الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن كذا شيخنا؟ الطرفان لما يقولون الطرفان الأحناف الطرفان واحد منهم يعني الإمام أبو حنيفة واحدهما. مثلا إذا اختار المغصوب من أن يضمن الغاصب أن يضمن الغاصب الأول كل المغصوب ووافق الآخر على ذلك برئ الغاصب الثاني بالكلية، وإذا اختار تضمين الغاصب الأول نصف المغصوب ووافق الآخر على ذلك برئ الغاصب الثاني من هذا النصف فقط. وعليه لو توفي الغاصب الأول مفلسا أو صار معدما ولا يمكن استيفاؤه منه فليس للمغصوب منه مؤاخذة الغاصب الثاني، لأن تضمين الكل تمليك الضامن المغصوب كله وليس للمغصوب منه بعدئذ تمليك، غير تمليك غيره إياه، كما أن تضمين البعض تمليك ذلك البعض أيضا وليس له تمليك آخر إياه، أما البعض الآخر فله تمليكه. أما عند الإمام الثاني فلا يحرم إذا انفرع من المقصود من الطرفين. أي الإمام الثاني اللي هو أبو يوسف. أبو يوسف. نعم. فأما عند الإمام الثاني فلا يحرم هذا الاختيار. يحرم. لا يحرم. يحرم. يحرم فلا يحرم. أما عند الإمام الثاني فلا يحرم هذا الاختيار والموافقة المغصوب منه من حق تضمين الآخر. لا يحرمه من حق تضمين الآخر. أي لا يحرمه. عند الإمام الثاني فلا يحرم هذا الاختيار والموافقة المغصوبة منه. فلا يحرمه يعني. قال ولم يرد في المجلة الدليل على ترجيحها أحد المذهبين، والمرجح عند الفقهاء هو المذهب الأول. استثناء، تستثنى ثلاث مسائل من هذا الاختيار الذي جعل في المجلة للمغصوب منه. المسألة الأولى مال الوقف. إذا كان المغصوب مال الوقف يجب تضمين من كان تضمينه من الغاصب الأول والغاصب الثاني أنفع للوقف. مثلا لو غصب أحد مال الوقف في محرم وقيمته 50 قرشا ثم غصبه أحد من ذلك الشخص في صفر وقيمته 100 قرش، فإذا كان الغاصب الثاني مليئا وغنيا فكما أن تضمينه أنفع للوقف بتضمينه 100 قرش فهو أنفع للموقوف له أيضا، وعليه يلزم تضمين الشخص المذكور. أما إذا كان الغاصب الأول أملأ من الغاصب الثاني كان المتولي مخيرا، إن شاء ضمن الغاصب الأول 50 قرشا وإن شاء ضمن الثاني 100 قرش، لأن تضمين الغاصب الأول أنفع للوقف وتضمين الغاصب الثاني أنفع للموقوف له. المسألة الثانية، لو صب أحد ماء على بيدر قمح لآخر فأورده ذلك نقصانا بالقيمة، وبعد ذلك صب شخص آخر الماء على البيدر المذكور فازداد نقصان قيمته، كان الغاصب الأول بريئا من الضمان ويضمن الغاصب الثاني قيمته يوم صبه الماء عليه. بدو ناقص، كيف يضمنه وهو ناقص؟ عجيب والله. لا مش ناقص. إيش؟ يعني قال لو أن شخص صب ماء على شوالة أو على شيء فيها بيدر ونقصت قيمته، ثم جاء آخر فصب عليه بعد ذلك بيدرا على ماء آخر فنقصت قيمته أكثر، يضمن الغاصب الثاني وقت غصبه، يعني وقت يعني عندما وقت غصبه الأول ما يضمن، الثاني يضمن فقط. يضمن هنا راح يدخل فيه مقدار الضمان الأول لو أريد. لا ما يدخل يا شيخ، قال فقط يوم غصبه في الثاني. قال الغاصب الثاني سبب له ضرر أزيد للبيدر أكثر. أكثر معه. أكثر. فهذا الأكثر دخل فيه الضمان الأول الأقل. قال علله لأن المالك لا يمكنه إرجاعه إلى حالته الأولى. إرجاعه إلى حالة عند صب الغاصب الأول الماء عليه. حصل تداخل يعني. المسألة الثانية لو هشم أحد. دفع عشان فارق الغاصب الأول دفع فارق ما بينه. الآن يا شيخ البر مثلا قيمته يعني 1000 ريال فصب الأول نقص إلى 800 ثم جاء الآخر صب فنقص إلى 500 الآن أنا يعني أضمن الثاني 800 والمئتين هذه لا تكون من نصيب أحد؟ لا هذا يكون مال خبيث يتصدق به. لا النقص يا شيخ الغاصب الأول أنقص من قيمته من 1000 إلى 800 الغاصب الثاني أنقصها إلى 500 إلى 500 صار ضمن الثاني 800 فقط. لا لا قال هو هكذا. لا لا لا الثاني إذا ضمنت أضمن كل النقيصة وهي 500 خلاص انتهى 500 هذا الذي هو يتحملها 500 لأن هو هذا يعني لما صب علي الماء الثاني صارت نقيصة في البيجر 500. ما. المسألة الثالثة لو هشم أحد أبريقا لآخر مصنوعا من الفضة وبعد ذلك هشمه شخص آخر أيضا برئ الأول من الضمان ويضمن الثاني حصرا. ثلاثة تضمين قد لكن الفضة ما تتهشم يا أخوان مو هي طابوق أو كذا هل تتهشم يعني ممكن أبريق فضة إبريق خفيف إذا كان إبريق ولا خفيف هذا ما يتهشم ما بينتهشم على كل حال يحدث عيبا لا شك يتهشم يا شيخ إذا كان ليس لا يتهشم إلا أنا سألت واحد صاحب فضة إذا كان فضة خالصة ليس هنالك معادن أخرى مختلطة معها. أما إذا كان معها معادن على كل حال نفرض لو تلاشى ما فعلا ما ندري. قوله تضمين قد بين في شرح الفقرة الأولى أن بين تضمين الغاصب وبين تضمين غاصب الغاصب فرقا. أربعة مقداره بما أن لفظ المقدار قد ذكر مطلقا يشمل المقادير كلها كالنصف والثلث والربع. وإذا ضمن الغاصب الأول فبما أنه قد صار مالكا بطريق الاستناد على ما هو مذكور في شرح المادة كذا. الاستناد هذا شيخنا هو المقصود اللي يعبرون عنه بالأثر الرجعي كذا. قال رجع على الغاصب الثاني أيضا كذلك لو غصب اثنان ثورا واستهلكه فلصاحب المال أن يضمن أحدهما إياه وعلى هذا الحال فللضامن أن يرجع على الآخر بنصفه. راجع في شرح المادة كذا مسألة إذا قال الغاصب في إقراره. أما إذا ضمن الغاصب الثاني فليس للغاصب المذكور الرجوع على الغاصب الأول أي أن إقرار أن قرار الضمان يكون على الغاصب الثاني. كذلك إذا كان لأحد حنطة صيفية في مكان وحنطة شتوية في آخر فقال ذلك الشخص لأخيه أعطي حراتي حنطة شتوية فأعطى أخوه الحرات خطأ حنطة صيفية ثم أرسل ذلك الشخص ابنه مع الحرات لنقل الحنطة المذكورة إلى المزرعة ونقل المذكوران الحنطة وزرعها الحرات ولم تنبت ثم تبين أنها صيفية فلذلك الشخص إن شاء تضمين أخيه الذي هو الغاصب وإن شاء ضمن ابنه وحراثه الذي هو غاصب الغاصب تستخرج مسائل كثيرة من هذه المسألة. أما تصرفات الغاصب في المقصود بالعقود الستة هذا بداية كلام شيخنا وبقي دقيقتان إلى هنا.